بسم الله الرحمن الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من السماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة صدق الله العظيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. لا مش مهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه إنما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله Mm-hmm. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر Oh! والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات Yeah.

كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صدق الله العظيم.